إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، سبق وأن تكلمنا في الموضوع في خطبة الجمعة المنصرمة عن حقوق الجار ووجوب رعي حرمته، حيث أوضحنا وبينا أن الجوار يقتضي حقاً عظيماً وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام، فيستحق الجار المسلم كل ما يستحقه المسلم وزيادة لهذه المجاورة. وحرمة الجار عظيمة في الجاهلية والإسلام، ومشروعة ومعقولة ديانة ومروءة، فحيث ولما كانت أو حين كانت هذه النفوس، نفوس المؤمنين، مشبعة بروح الإيمان، وكان الإسلام هو الجو الذي يعيشه المسلمون، كانت حقوق الآخرين معلومة ومرعية، كانت حقوق الآخرين معلومة ومرعية، وكان المسلمون في تلك الحقبة الذهبية يتنافسون في الخير، ويتسابقون إلى حلبة صنائع المعروف، ويسارعون إلى القيام بحقوق كل ذي حق. لكن عباد الله، لكن المدنية العصرية بخيلها ورجلها وشرها وضرها طمست معالم السجايا النبيلة، ومسحت بقتارها آثار المعاني السامية، وجعلت من الإنسان آلة يدور في فلك الحياة الصماء بدون شعور، يتعشق المادة حيثما كانت دون هوادة أو فتور، فأصبح الفرد من المسلمين للأسف الشديد يعيش عمراً مديداً من حياته في حي من الأحياء، ولا يعرف باب دار جاره، ولا يخطو خطوة إلى داره، يتفقد أحواله ويشاركه أفراحه وأقراحه، فكأن الناس لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني، فإلى الله الشكوى مما حل بالمسلمين في عصورهم المتأخرة حين تخلوا عن أداب الشرع المقدس وتحلوا بعوائد الإفرنج المدنس، وأخاف أن يتقادم العهد بالمسلمين ويطول الداء بهم وتشتد عليهم الغفلة فيموت الجار ولا يعلم أحد بموته إلا رائحة جثته تعبق الأنحاء وتجوب الأحياء، كما يحدث تماما في ديار الكفر اليوم، كما يحدث في ديار الكفر اليوم، لا يعلم جار بموت جاره. وهذا لعمر الحق إذا وقع للمسلمين فإنه دال على الضياع الأخلاقي والإفلاس الروحي. لا سمح الله أن يجنح المسلمون إلى مثل هذه المعاملات. ولهذه الأسباب عباد الله، وحتى يبقى الدين غضاً طرياً ويبقى الحق محفوظاً مرعياً، جاءت السنة النبوية ببيان هذا الحق، أي حق الجار، بياناً شافياً وتفصيله تفصيلاً كافياً، مما حدا بكثير من العلماء والمحدثين من هذه الأمة المباركة الطيبة الشاهدة بأن يضمن هذا الحق العظيم، حق الجار، ضمن أبواب الأدب أو أبواب البر والصلة، بل أوردوه في شعب الإيمان، بل أفردوه في مصنفات مفردة، كما فعل الإمام الأصبهاني والحميدي والذهبي وغير هؤلاء كثير. وذلك مما يدل عباد الله على أن حفظ هذا الحق العظيم، أي حفظ حق الجار من الإحسان إليه وكف الأذى عنه، من علامات ودلائل الإيمان بالله واليوم الآخر. وقد سبق ذكر الحديث الذي ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا، يدل على أن هذه الخصال من الإيمان. ولا يخفى أن الأعمال داخلة في الإيمان. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأحاديث فسر الإيمان بأنه السماحة والصبر، وهذه الأعمال التي جاءت في هذا الأحاديث أعمال الإيمان، تارة تتعلق بحقوق الله عز وجل كأداء الواجبات التي افترضها وترك المحرمات التي نهى عنها، ومن ذلك كما جاء في هذا الحديث قول الحق والصمت عن غيره، وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الجار، كالإحسان إلى الجار وإكرام الضيف والكف عن إذايته. فهذه عباد الله ثلاثة أشياء يتطلب من المؤمن أن يتحلى وأن يتصف بها، لأنه مأمور بها من قبل الله سبحانه وتعالى. وإذا كان أحياناً عباد الله قد يتجاوز ويتسامح عن التقصير في الإحسان إلى الجار وإكرامه بسبب حب هذه الدنيا وإيثارها وأنانية هذه النفس وغفلتها، فإنه لا يتجاوز ولا يتسامح في إذائه، أي في إذى الجار، في أذى الجار بأي نوع من الأذى، قولاً كان أو فعلاً. وقد مر ذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال العلماء: النهي هنا للتحريم كما هو ظاهر، ولا قليل في أذى الجار، فإن الأذى وإن كان حقيراً قليلاً فإنه عظيم في حق الجار، يدل على استهانة بحق رب العالمين وبوصية إلهي وبوصية سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا عباد الله إلى هذا الحديث، إلى هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الطبراني في المعجم والخرائط في مكارم الأخلاق من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخلت شاة لجار لنا، أي دخلت إلى بيتها أو إلى ساحتها، فأخذت قرصة لنا، قال: فقمت إليها، قالت: فقمت إليها فاجتذبتها من بين لحييها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا قليل من أذى الجار. وهذه ليست إساءة مقصودة لجار، وإنما هي لحيوان، لشاة جذبتها بمثل هذا الأسلوب الذي يظهر على أنه فيه نوع قسوة في المعاملة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أذى الجار، فقال: إنه لا قليل من أذى الجار. ولهذا عباد الله، فقد لا ينفع الإنسان عمله الصالح وإن كان كثيرا، وحتى وإن كان من أجل الأعمال وأعظمها كالصلاة والصوم والصدقة، إذا كان يؤذي جيرانه بلسانه أو يستطيل على أعراضهم، لما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البزار وأحمد وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن فلانا يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ثم قال: فإن فلانا يذكر من قلة صومها وصلاتها وصدقتها، إلا أنها تتصدق بالأثوار من الأقط، يعني من القطع من الأقط الذي هو اللبن المجفف، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هي في الجنة بسبب أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. والحقيقة عباد الله أن أذى الجار من الأمور التي تقلق راحة الجيران وتقض مضاجع العقلاء وتقلق راحة الرفقاء، فلا يطيب مقام مع جار السوء، كما لا يصلح معاش مع رفيق الدون. ولذلك قال قديما الحكماء: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. ومن كلام الشعراء: اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. وذكر عن أحدهم أنه ابتلي بجار السوء فباع دارا له بأرخص الأثمان مؤثرا العافية والسلامة، فلامه أحد جيرانه فقال: يلومونني، فقال أي ردا عليهم: يلومونني إذ بعت بالرخص منزلا، بالرخص منزلا لم يعرفوا جارا ذاك الذي ينغص، فقلت لهم: كفوا الملام فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص، فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. ولهذا عباد الله، فعلينا أن نراعي هذا الحق العظيم. ولهذا نجد أنه جاء في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المبتلى بجار السوء أن يصبر على أذاه، وقد سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأذى بالفتنة، سماه بالفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفتنة كما لا يخفى عليكم مصيبة ومشغلة. قال في حديث حذيفة: فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. ولهذا فإن المسلم الذي يبتلى بجار السوء عليه أن يصبر وأن يصابر، فإن في صبره على هذا الأذى مجلبة لمحبة الله تعالى له ومحبة الله تعالى لعبده مجلبة أيضا لمحبة العباد لعبده. ولهذا ثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير من حديث مطرف قال: بلغني عن أبي ذر رضي الله عنه حديثا، يعني كان يحدث به، فاشتهيت لقاءه. قال: فلقيته فقلت: يا أبا ذر، حديث تحدث به وقد اشتهيت لقاءك. قال: قد لقيتني فهات. فقال: بلغني عنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال أبو ذر: فما يخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فمن هؤلاء الثلاثة؟ فقال أبو ذر نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: رجل قاتل في سبيل الله فصبر واحتسب وقاتل حتى قتل، وإنكم تجدونه مكتوبا في كتاب الله، ثم تلا قول الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال: ثم من؟ قال: رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله تعالى إياه بحياة أو موت. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا الأمر بادئ ذي بدء، وهو أفضل للمسلم إذا ابتلي بجار سوء. لكن إذا كثر هذا الإذاء إلى حد لم ينفع معه الصبر ولم يتمكن الإنسان من المصابرة والمجالدة، فعليه أن يفعل بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل لما جاءه شاكيا جاره، أمره أن يطرح متاعه في الطريق. فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شكى إليه جاره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاصبر. فرجع الرجل مرتين أو ثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة أو بعد المرة الثالثة: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. ففعل، فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم بخبر الجار، فجعلوا يلعنونه ويقولون: فعل الله به هذا وهذا، وبعضهم يدعو عليه. فلما سمع جاره بهذه المقالة رجع إليه وقال: ارجع إلى بيتك فإنك لن ترى بعد شيئا مني تكرهه، أو كما قال. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الإيذاء ومن أكبر الكبائر أن يمس عرض الجار وأن يوصل إلى أهله بعد الثقة والائتمان. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيحين، في حديث الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أو أن تزاني بحليلة جارك، أي بزوجة جارك. وهذا من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقارناً للشرك بالله عز وجل وقتل الأولاد بغير حق، جعله في المرتبة الثالثة. وإذا أردتم أن تعرفوا عظم هذا الذنب وفداحة هذه الخطيئة والكبيرة فاسمعوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني، قال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بإمرأة جاره، ولأن يسرق من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. وقد حفظ لنا الأدب العربي بعض أخلاق من مضوا في حفظهم للجوار ومراعاتهم لحق الجار وابتعادهم عن مواطن الريبة والارتياب، حتى إن بعضهم كان يجهل ما ترتديه جارته من الثوب ولا يعلم من أي حوك أو من أي لون هو، كما أنشد بعضهم وقال: فأجاد وأفاد، وإني لعف عن فكاهة جارتي، وإني لمشنوء إلي اغتيابها، إذا غاب عنها بعدها لم أكن لها زعورا، ولم تأنس إلي كلابها، ولم أكن طلابا أحاديث سرها، ولا عالما من أي حوك ثيابها. بمثل هذه الأخلاق، بمثل هذه النماذج العالية من الأخلاق والأداب ساد هؤلاء القوم. أما نحن عباد الله فقد غيرنا وبدلنا، ولذلك ثقل المغرم ولم يجعل الله سبحانه وتعالى لنا من أمرنا يسرا. وحديثا قال الشاعر: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق، وأن يزيننا بأحسن الأخلاق، وأن يصرف عنا شر وسيئ هذه الأخلاق، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، ولا إله إلا الله. الحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الحديث عن حقوق الجار ووجوب الحفاظ على حرمته وسمعته لمن مهمات الأمور، فهو أول الحديث وأوسطه وآخره، ولا يكتمل إيمان امرئ إلا به، بل لا يدخل المرء في الدين إلا بالإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. والإيمان كما لا يخفى عليكم عباد الله قول وعمل، والمرء يعيش الحياة الطيبة ويكون منشرح الصدر هادئ البال بالإحسان، ومن الإحسان تعاهد الجهران. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. قال محدث الديار الشامية في العصر الحديث رحمه الله في هذا الحديث، قال: وفي هذا الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الغني، على الجار الغني، أن يدع جيرانه جائعين، فيجب عليه أن يقدم إليهم ما يدفع عنهم الجوع، وكذلك ما يجلب لهم الكسوة إذا كانوا عراة ونحو ذلك من الضروريات. إلى أن قال: وفي هذا الحديث إشارة إلى أن في المال حقاً سوى الزكاة، فلا يظنن الأغنياء أن ذمتهم تبرأ بإخراجهم لزكاة أموالهم سنوية، فإن لهم في ذلك حقوقاً أخرى لظروف وأحوال طارئة يجب عليهم القيام بأدائها، وإلا دخلوا في وعيد قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أقول: ومن الوعيد عباد الله ما رواه الإمام الأصبهاني والمنذر بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعلق الجار بجاره، أي يوم القيامة، فيقول: يا ربي يا ربي إن هذا، ويشير إلى جاره، قد أغلق علي بابه ومنعني فضله. ولشحذ الهمم عباد الله ودفعها إلى التنافس في فعل الخيرات والتسابق في الإحسان إلى الجيران، حتى نجنب أنفسنا هذه النيران التي أعدها الله عز وجل للعصاة، نسوق إليكم هذه الباقة الفيحاء من رياض أخلاق الرجال والنساء من هذه الأمة الطيبة المباركة في عصرها الوضاء، علها تحفزنا إلى الاقتداء أو التشبه بهؤلاء الذين كانوا على هذا الخلق العظيم والأدب الرفيع من الإحسان إلى الجيران وكف الأذى عنهم. وقديما قيل: تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. وأبدأ عباد الله بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، قالت: كنا ننتظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال الراوي: وكيف كنتم تعيشون يا أم المؤمنين؟ قالت: الأسودان. قال: وما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، عندهم شياه وعندهم ناقات وعندهم إبل. قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقناه. والأمر أكثر من هذا عباد الله، فإنه لما تجاور المهاجرون والأنصار بعد هجرتهم إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوماً ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاث. فضربوا بذلك المثل الأروع من التضامن والتكافل والتعاون. وهذا أسماء بن خارجة، رجل من علماء هذه الأمة ومن أجوادها، يقسم مالاً على أناس يعرفهم، فنسي جاراً له فاستحي أن يعطيه بعد ذلك بعد أن بدأ بغيره، فاقتحم عليه باب داره فصب عليه المال صبا، وكأنه أحس بأنه أخطأ في حق جاره بأن تركه ولم يبدأ به، فدخل عليه داره وصب عليه الماء صبا. هذا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يسأل عن رجل، عن الوليد ابن القاسم الهمداني، فقال الإمام أحمد: ثقة كتبت عنه وكان جارا ليعلى بن عبيد، وسألت يعلى عنه فقال: نعم الرجل، هو جارنا منذ 50 عاما ما رأينا إلا خيره، 50 سنة كاملة وهو بجواره. قال: نعم الرجل، جارنا منذ 50 سنة ما رأينا منه إلا خيرا. وكان أبو داود السجستاني رحمة الله تعالى عليه يقول: والله إني لأغبط جيران سعيد بن عامر. وكان رجلا صالحا، وكان الناس يجاورونه، فكان هذا الإمام يتمنى أنه لو كان جارا لهذا الرجل الصالح. ويروى عن الإمام أبي حنيفة أنه كان بجواره فتى ينشد في الليل رافعا صوته: أضعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فحدث في يوم من الأيام أن جاء الحرس فأخذوا هذا الشاب، هذا الفتى، فحبسوه، ففقد أبو حنيفة صوته، فلما سأل عنه أخبروه بحبسه، فركب وانتقل إلى الأمير عيسى بن موسى وطلب منه أن يطلق سراحه فأطلقه في الحال. فدعبه أبو حنيفة بعد أن خرج ذلك الفتى من السجن، دعبه وقال له سرا: هل أضعناك يا فتى؟ قال: لا، بل أحسنت وتكرمت، فجزاك الله أحسن الجزاء. وكان رجل يسمى ابن أبي دؤاد، وهو غير الرجل المبتدع، ويسمى كعب بن أمامة. هذا الرجل كان يضرب به المثل في حسن الجوار، حتى قيل جار كجار أبي دؤاد. وكان هذا الرجل إذا هلك لجار له بعير أو شاة أخلفها له من ماله، وإن يكن هو المتسبب، وإذا مات ذلك الجار أعطى لأهله دية من ماله. وتعرفون قيمة الدية ما يقارب 100 إبل، فإذا مات جارا له أعطى لأهله دية من أجل أن يرضي جيرانه. فهذا عباد الله غيظ من فيض وقليل من كثير مما كان عليه هؤلاء الأخيار الأبرار من مراعاة حق الجار والإحسان إليه في هذه الدار قبل أن ينتقلوا إلى دار القرار. كيف لا يكونون كذلك عباد الله؟ والنبي المصطفى المختار كما يقول أبو أمامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: أوصيكم بالجار حتى أكثر، حتى قلت إنه سيورثه، حتى قلت إنه سيورثه. والتكرار الوصية عباد الله في آخر العهد دليل على أهميتها وخطورتها. فبادروا عباد الله، فبادروا رحمكم الله إلى الإكرام والإحسان، وكفوا عن الأذى والعدوان، تصلح لكم العاقبة في الدارين وتورث الجنان. فاللهم تعالى نسأل أن يهدينا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على النبي البشير النذير وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.